وهذا سائل يسأل عن صلاة الجماعة، هل هي واجبة؟ وإذا كانت كذلك فهل إدراك التكبيرة الأولى واجب؟ الجواب: نعم، نص الكثير من أهل العلم على ذلك، أنه أولا يجب على كل مسلم صحيح مقيم بالغ أن يحضر صلاة الجماعة لأدلة الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال ابن كثير رحمه الله: استدل بهذه الآية غير واحد من أهل العلم على وجوب صلاة الجماعة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وجاء معناه كذلك عن عدد من الصحابة، وأصله في الصحيحين أنه هم أن يحرق على أناس بيوتهم لتخلفهم عن صلاة الجماعة. وهكذا كذلك أحاديث أخرى كثيرة في هذا الباب، كحديث الأعمى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة، يعني ما دام ليس في حضوره مضرة ولو لم يكن عنده قائد يقوده إلى المسجد، إذ كان يستطيع أن يذهب بنفسه مع مشقة يسيرة، بخلاف الأعمى الذي لا يستطيع ويتضرر، كما رخص لعتبان لأنه كان بينه وبين المسجد وادي. فالمهم صلاة الجماعة واجبة، وإدراك تكبيرة الإحرام نص العلماء على أنها من الواجب، وقال بعض أهل العلم: الواجب إدراك الركعة، فإذا صح أن إدراك الركعة بالركوع فيكفيه إدراك هذا الواجب أي الركعة الأولى، فإذا حصل له تفريط في إدراك هذه الركعة فهو آثم، وأما إذا حصل له عذر فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والله أعلم.